استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. قال يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال. الأصل أن كل الآنية عندنا مباحة بدليل قول الله إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. جميل. قال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. يعني ممكن تستعمل في شيء تاني أيوة، لكن يحرم الأكل والشرب فيهما، وفي خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الراجح أنه يحرم فقط الأكل والشرب فيها، لقوله تعالى لقول صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جوازها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يأكل ويشرب يبقى بيخص إيه؟ الأكل والشرب، ملناش دعوة بقى وضعها زينة توضأ منها أو كذا أو كذا، إنما نص من أوتي جوامع الكلام صلى الله عليه وسلم على أن استعمال في الأكل والشرب هو الإيه؟ المحرم. قال: فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخالص اللي هو مصنوع من الذهب أصلا كله أو الفضة، أو المموه بالذهب والفضة من ده على ده، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. المضبب الإناء المكسور الذي تم وصله بسلسلة من الذهب أو من الفضة. قال: إذا كانت الضبة يعني اللحام من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا، يبقى هو يحرم استعمال هذا الإناء لدخوله تحت عموم النص. أما إذا كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة على قدر الحاجة يعني، فإنه يجوز استعمال الإناء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب اللي هو الكسر سلسلة من فضة. مسألة الثالثة: آنية الكفار، هل يجوز لنا استعمال آنية الكفار؟ قال: الأصل في آنية الكفار الحل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، ها؟ ثبت. وأنه شرب من آنية اليهود، ثبت. يبقى الأصل في استعمال آنية الكفار الحل، إلا إذا علمت نجاستها، يبقى احنا عارفين ان الناس دي بتستخدمها استخدامات مش كويسه. قال: فانه لا يجوز استعمالها الا بعد غسلها، لحديث ابي ثعلبه الخشني قال: قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب. اهل الكتاب كفار ولا لا؟ طيب، افناكل في انيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، خلاص ما انتش لاقي آنية، فاغسلوها ثم كلوا فيها. قال: وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة، المزادة اللي هي القربة، مزادة امرأة مشركة، ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب الطعام بيكون فين؟ في آنية الكفار. قال: وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم، هذا الغالب، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة شيء من الدهن، سنخة يعني تغيرت وتغيرت رائحتها، فأكل منها يعني النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الرابعة والأخيرة: قال جلد الميتة، أو المسألة الرابعة، قال الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، لقول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب جلد يعني دبغ فقد طهر، ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فهل أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا إنها ميتة؟ قال فإنما حرم أكلها، اللحم نجس لا يطهر، إنما الجلد يطهر بالدباغ. وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة وإلا فلا. يعني لو جلد حصان ميت تم دبغه يحل استعماله؟ لا، إنما يحل استعمال جلد الميتة التي تحلها الزكاة ويحل أكلها. يعني لو جلد ثعبان يصح أن تصنع منه المرأة حزام أو شنطة؟ لا يجوز. طيب إنه قد دبغ، لا يجوز أيضا، لا يطهره الدباغ، لأن الثعبان من مأكول اللحم، من غي مأكول اللحم. يبقى إذن الجلد الذي يطهر بالدباغ جلد الميتة التي كانت الأصل أنها مأكولة اللحم. قال أما شعرها فهو طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة. وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله، لقول تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الرجس والركس والنجس كلها بمعنى واحد. قال ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو النبات، أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما. قال وأما ما لا تحله الزكاة، يعني دبحته ما دبحتوش ما ينفعش تأكل منه، زي الأسد مثلا أو النمر أو الكلب أو أمثال ذلك، قال فإنه لا يطهر حتى لو دبغته ألف مرة. وهذا كذلك الثعلب، بعض النساء تحمل حقيبة أو حزام أو ما يشبه ذلك من جلد الثعلب، حلال؟ لا، لأنه من أصحاب الأنياب، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السماع وكل ذي مخلب من الطير. قال وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر، ما دونها يعني الفار وأقل من ذلك، لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا. النبي صلى الله عليه وسلم رخص وقال إنها من الطوافون عليكم والطوافات، لكن هل هي من مأكول اللحم؟ لا. يبقى يطهر جلدها بالدباغ؟ لا. قال وجلد ما يحرم أكله، كان في أخ من أسبوعين كده كان في برنامج مع رجل فاجر اسمه جورج قرداحي، كان مستضيفه وبعدين قال له أنت قدامك، حدثني بهذا إنسان صادق يعني 30 ثانية وممكن تتصل بحد، فاتصل قال له هتصل بابن عمي، اتصل بابن عمه قال له ما معنيش إلا 30 ثانية، الحج فرض ولا سنة؟ قال له 30 ثانية. المهم قال له إيه؟ بقول لك إيه، جورج قرداحي ما بيعرفش حاجة، اللي أنا أعرفه إن الحج إما أن يكون قرعة أو سياحة. إيه رأيكم في الإجابة دي؟ الله المستعان. قال وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. طب ممكن أخذ دقيقة واحدة؟ دقيقة واحدة بس. واحد، الأصل في الآنية الإباحة إلا ما نص الشرع عليه تحريمها. ثانيا، اتفق أهل العلم على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ويدل على ذلك ما مر معنا من الأحاديث، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ثالثا، بالنسبة لحرمة الأكل والشرب في آنية الفضة، الحكم عام يشمل الرجال والنساء، أما التزين بالذهب فإنه حلال للمرأة حرام على الرجل المسلم. رابعا، بالنسبة لاستعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، اختلف أهل العلم فيها، ورجح الجمهور العلماء ورجح من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله أن التحريم مقصور على الأكل والشرب فيهم، أما استعمالها في الزينة أو في غير ذلك فلا حرمة فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس وأفصح الناس، ولو كان التحريم يشمل كل شيء ما كانش يقول إيه الذي يأكل ويشرب، لا، طالما أنه نص على ذلك فالحرمة متعلقة بماذا؟ بالأكل والشرب فقط. يبقى يجوز للإنسان ويتوضأ من إناء الفضة؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن الذي حرم الأكل والشرب فيهما أم سلمة رضي الله عنها إلى عهد متأخر في حياة الصحابة كانت تحفظ عندها في جلجل، يعني إناء من فضة تملأ بالمسك شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستشفون بأن ترج هذا الشعر في شيء من السائل أو الماء ويشرب هذا المريض، وكانوا يستشفون بذلك، فكانوا يشفون بذلك إن شاء الله. الشاهد أن الإناء كان من إيه؟ من فضة، وكانت لا تستعمله في الأكل والشرب، فلما استعملته في غير ذلك دل ذلك على علمها بأن غير الأكل والشرب يباح فعله مع آنية الذهب والفضة. آنية الكفار قلنا الأصل فيها الإباحة، إلا أن يعلم أنهم يستعملون في النجاسة، فإن علم أنهم يستعملون في نجاسة وأصلها طاهر مصنوع من مادة طاهرة فلا يجوز استعمالها إلا إذا لم نجد غيرها، فإن لم نجد إلا هي غسلناها واستعملناها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه عن ذلك. بعد ذلك الراجح كما قلنا أن الذي يطهر من الجلود جلود الميتة بالدباغ إنما هو جلد الميتة مأكولة اللحم. هذا باختصار الكلام عن باب الآنية. إن شاء الله أسبوع المقبل عيد الأضحى، أسبوع اللي بعده الدرس إن شاء الله. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام.